ما يقول إذا رأى الهلال؟ نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب أبواب النوم، باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل من قري ومن ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال حدثنا أبان، أبان أبان أبان بن يزيد، أبان بن عياش، أبان بن يزيد من الثقات. قال حدثنا قتادة، قتادة وقتادة هو كما قلنا قبل ذلك من نوادر حفاظ الدنيا، وإن كان القدر فتغفر له، أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك. ذكر ذلك 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر بشهر كذا وجاء بشهر كذا. هذا حديث مرسل طبعا، لأن قتادة قال بلغه أن النبي، وهذا إرسال، فهذا حديث مرسل. نعم، هو أبان بن يزيد العطار كما قلنا، أبان بن يزيد العطار هو ثقة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب من ثقات الأسباب، لا رأى أن زيد بن حباب أخبرهم، هو من الثقات، عن أبي هلال عن قتادة، هو عن قتادة أن رسول الله بقى أيضا مرسل، فحديث الهلال جاءت مرسلة، حديث الهلال جاءت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه. قال أبو داود: ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح. والمعنى مسند يعني إيش؟ يعني مرفوع، يعني متصل، يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. إيه كمان أنت شوف المنقذة تفعل ما تفعل. نعم ممتاز، جزيت الجنة. نعم لكن هذا مرسل صحيح، يعني إسناده صحيح، والمرسل الآخر نفس الأمر. الأصل في ذلك رؤية الهلال القمر، القمر والشمس. أولا أنا أريد بلل على عيني لأني مرهق. هو سكب الماء البارد، وماء كان بارد جدا، فهم؟ فلما يضيع فنستفيد منه، فهذا الذي فعلته. أليست هذه نعمة؟ لن تشرب الآن، يبقى لا تضيع. جاءك التفسير؟ أقنعك التفسير؟ الحمد لله، الحمد لله، جزيت الجنة. الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل في علاه. العالم العلوي كله فيه آيات باهرة قاهرة، تدل ظاهرة، تدل على ربوبية عظيم ربوبية الله جل في علاه، وتدل دلالة واضحة على وجود الله جل في علاه الذي أبدع الكون وخلقه ونسقه سبحانه جل في علاه، والذي يستحق الإفراد بالعبادة. والله تعالى قد نوه في غير ما وضع من كتابه على عظيم هذه الآية، وهي الهلال، وجود الهلال. قال الله جل في علاه: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. وقال الله جل في علاه في سورة الإسراء: لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. سورة يونس على القمر منازل، لا لا لا مش حتى عدد، لا لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. فالقمر آية من آيات الله، وأنت ترى عظيم ربوبية الله عندما تراه إيش؟ هلالا، ثم تراه بعد ذلك مكتمرا مستديرا مستنيرا، ثم تراه بعد ذلك محاق ويختفي بعد ذلك حتى يظهر وينبئ بمولد شهر جديد. ومن علامات الساعة بأن انتفاخ الأهلة، من علامات الساعة انتفاخ الأهلة، تراه تقول هذا ابن 3 أيام مثلا أو ليالي، هو ابن ليلة واحدة، انتفاخ الأهلة من علامات الساعة. وقد بيّن الله جل في علاه على أيضا على عظيم الآية عندما قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الغرض المقصود فهي آية من آيات الله جل في علاه. يعني الحديث الأول يتكلم على الهلال، قال لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. هذا خبر بمعنى الإنشاء، هذا خبر بمعنى الإنشاء، فهو يدعو الله أن يكون كذلك. طيب ما القرينة التي تجعلنا نقول بهذا أنه لم يكن خبرا؟ نقول لأن مثلا في بعض الروايات الأخرى قال اللهم أهله علينا باليمن والبركة، اللهم أهله علينا باليمن والبركة، فأصله في الدعاء، فهذا خبر يراد به الإنشاء، كأنه دعا اللهم اجعله هلال خير ورشد، اللهم اجعله هلال خير ورشد، اللهم اجعله هلال خير ورشد. والمعنى في هذا الشهر الكريم لا سيما كان من أشهر الحرم، اللهم وفقنا فيه للصالحات والطيبات والقرب من رب الأرض والسماوات والصلاة بعد الصلوات. فهو هنا يقال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، إن قلنا خبر يكون من باب الفعل، وأيضا قد يقال هو خبر من الله جل وعلا بشارة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو بشارة هذه الأمة، لكن لا يكون على الدوام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهو يقال لو قلنا خبر إذن من باب الفعل كتحويل الرداء وغير ذلك، كما قال سلم وأصدقها الفعل. والصحيح الراجح بأنه خبر يراد به الإنشاء، فهو دعاء اللهم اجعله هلال خير ورشد، اللهم اجعله هلال خير ورشد، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ليل نهار، ويقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني نفسي طرفه عين. ثم قال هلال خير ورشد امنت بالذي خلقك ثلاث مرات. وهذه ايضا فيها دلالات واضحه جدا على ان الله ما خلق السماوات والارض الا لنتدبر ايات الله في كونه، لنعلم استحقاق الله بافراده بالعباده سبحانه جل في علاه. ولذلك امر الله بالتدبر، والسماء بنيناها بايدي وان لموسعون. وايضا قال الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين افلم ينظروا الى السماء. جزاك الله خيرا جهاد. افلم ينظروا الى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وهذه الآيات بأسرها تثبت عظيم ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال آمنت بالذي خلقك، فالعالم العلوي يدل دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال آمنت بالذي خلقك يعني ثبتت على الإيمان وزدت إيمانا فوق الإيمان، وآمنت بالذي خلقك بالمعنى أنني بعدما وحدت وأسلمت آمنت يعني تابعت الإيمان بالإيمان، يعني تابعت الإسلام بالعمل الصالح. آمنت بالذي خلقك يعني عملا فأفردت الله بالعبادة، فتوسلت إلى الله تعالى بعظيم ربوبيته، فدعوت الله، فرجوت الله، فصليت له، فسجدت له، فحججت له، فيكون هنا آمنت بالذي خلقك، وكأنه يخاطب القمر، وهذا إشهاد لله جل في علاه أنه وحد ربه سبحانه جل في علاه. ثم قال الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا، جمادة وجمادة، الحمد الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا، المقصود هنا الحمد لله الذي أحيانا وأبقانا لشهر كذا، لعل الله جل وعلا يجعلنا نستعتب، إن كنا قد قصرنا فنستعتب، وإن كنا قد أحسننا فنزيد، والله يحب من العباد الهمم الراقية السامية يرتحلون بها إلى القمم العالية. الغرض المقصود قال الحمد لله، فحمد الله جل في علاه، والحمد يرجع إلى ما سبق، الحمد لله على هلال الخير والرشد، الحمد لله على عظيم ربوبية الله، الحمد لله الذي أحيانا وذهب بشهر وأتى بشهر آخر وأبقانا حتى نستعتب. وأيضا في الحديث الثاني بأنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الهلال صرف وجهه عنه. هنا هذا عجيب، الأول نظر إليه وقال اللهم اجعله اللهم هلال خير ورشد، والثاني قال أنه صرف وجهه عنه. صرف وجهه عنه أشكل علينا، كيف دعا الأول ثم صرف وجهه عنه؟ قلنا أما صرف وجهه عنه عندما نظر إلى الهلال يمكن أن يقال أنه رآه عندما كان محاقا لما كان هلالا، وهذا بعيد لأنه قال رأى الهلال. صرف وجهه عنه، قال العلماء هو صرف وجهه عنه حذرا، لأن الإنسان نظر إلى القمر فقال لعائشة احذري هذا، وقال استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب. وهنا وقب الوقوب معناها دخول القمر في الكسوف، الظلمة العظيمة التي تحدث في الكسوف. يبقى إذن هنا لما صرف وجهه ما صرف وجهه على الإطلاق، صرف الوجه كان لإيش؟ لحالة خاصة، وليس صرف الوجه عندما تذكر أنه إذا غسق كان إذا غسق إيش؟ وقب. والمعنى بأنه إذا هجم الكسوف عليه أظلمه ظلامة عظيمة، فهو استعاذ من الكسوف، ولأنها آية من آيات الله جل في علاه، فترجع إلى التأصيل العام في الإرشاد، إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. يبقى صرف وجهه لما؟ صرف وجهه عند الكسوف، صرف وجهه لحالة معينة، ما صرف وجهه على الإطلاق، بل على الإطلاق دعا وقال هلال خير وإيش هلال خير ورجد، يدعو اللهم اجعله هلال خير ورجد، هلال خير ورجد خبر بمعنى الإنشاء، أو اللهم اجعله اللهم هل علينا باليمن والبركة. فيبقى إذن صرف وجهه كان ليس على الإطلاق، وكان ولكن كان لحالة خاصة وهي الكسوف، لأنه في قول قول لعائشة استعيذ بالله من شر ذلك، فإنه الغاسق إذا وقب، والوقوب كما قلنا هو دخول القمر في الكسوف، دخول القمر في الكسوف. فهنا في حالة واحدة صرف وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد أن تعلم أن هذه الآيات آيات عظيمة، قد يجعلها الله جل وعلا تخويفا لعباده، فعليهم أن ينصاعوا وينقادوا إلى ذلك، فيفزعوا جميعا إلى التبتل وإلى التضرع وإلى التمسكن والصلاة حتى يرفع الله عنهم العذاب. الفوائد المستنبطة: الخبر بمعنى الإنشاء، هلال خير ورجد بمعنى اللهم اجعله هلال خير ورجد، إيمان المؤمن استقامته، إيمان المؤمن استقامته، عظيم ربوبية الله جل في علاه، ولذلك صرف وجهه خاشية من الغاسق إذا وقف.